إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لقد بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وجعل معه أصحابا كالنجوم، بأيهم اقتدينا اهتدينا، ولو سئلنا من خير أمتكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا إن خير أمتنا هم أصحابه الكرام عليهم رضوان الله تعالى، وكيف لا يكون هم خير الأمة وهم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تحولهم من الكفر إلى الإسلام على يده، وهم الذين رأوا المعجزات الظاهرات البينات بين أيديهم تظهر من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكلما كان الصحابي أكثر التصاقا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأكثر صاحبة له وأكثر اتباعا له كان هو أحب إلى قلوبنا. وإننا اليوم سوف نتكلم عن صحابي كريم تميز بعدد من الميزات، تميز بقربه نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصاهرة، وقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تربية، وكان له سبق إلى الإسلام، وكان له قدرة على اتخاذ القرار الشجاع ومخالفة دين آبائه وأجداده. لما تبين له الحق اتبعه مباشرة دون أن يلتفت يمينا أو يسارا. سوف نتكلم اليوم عن أبي الحسن، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هو رابع الخلفاء الراشدين، وهو أب لسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وهو زوج لفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول عن علي رضي الله تعالى عنه؟ يتسابق الكلام على اللسان وتزدحم العبارات على اللهات، فما يدري المرء ماذا يقدم، هل يتكلم عما رباه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أم يتكلم عن شجاعته، أم يتكلم عن زهده وورعه، أم يتكلم عن إقدامه وجهاده، أم يتكلم عن علمه وحكمه وعدله، أم يتكلم عن عبادته وكثرة ذكره لله تعالى، أم يتكلم عن خلافته. ولقد نظرت في بعض المراجع فرأيت أن بعضها بالمجلدات المتتابعة يتكلم في سيرة هذا البطل رضي الله تعالى عنه. أما علي رضي الله تعالى عنه فقد تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن أباه كان له عدد من الولد فقصرت به النفقة عنهم، فتقاسم بعض أبناء عمومته أبناءه ليربوهم في بيوتهم، فكان علي من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتربى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب معه ويجيء وينظر مدخله ومخرجه واستيقاظه ومنامه، فتعلم الصدق والأمانة وتعلم الكرم وتعلم حسن الخلق من النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة. تربى في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كنف خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. تربى مثل هذه التربية حتى إذا بلغ العاشرة من عمره رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغار، وقد بعث الله تعالى إليه جبريل ونبأه بالرسالة، فكانت خديجة هي أول من آمن به من الناس جميعا، وكان علي رضي الله تعالى عنه هو أول من آمن من الصبيان أسلم وهو في التاسعة أو العاشرة من عمره. تميز بالقدرة على اتخاذ القرار الشجاع، كان على صغر سنه يعلم أنه سيفارق دين آبائه وأجداده، يعلم أنه قد تعارضه الدنيا، يعلم أن أباه قد يغاضبه، يعلم أنه قد يعاقبه، ومع ذلك ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له الحق اتبعه مباشرة دون أن يكون له في ذلك تردد. ولا زالت الأيام تسير بعلي رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم مع من هاجر من المؤمنين إلى المدينة. هاجر علي إلى المدينة وهناك بدأ حياة جديدة، وكان قبل المدينة يحاول في أبيه أن يدخل بالإسلام، حتى إذا هلك أبو طالب من غير أن يدخل بالإسلام أقبل علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف عند رأس أبي طالب يحاول أن يهديه إلى الإسلام حتى مات بين يديه وهو على ملة عبد المطلب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. فلما أقبل علي إلى أبيه ودخل فإذا أبوه قد مات، فذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن عمك قد مات، فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فوارث، يعني اذهب فدفنه. فذهب علي فدفنه ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بكلمات. بعدها هاجر علي مع المؤمنين إلى المدينة، وتبعه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في موكب مبارك تلألئ عليه أنوار النبوة. دخل المدينة فاستبشرت وأضاءت بمقدمه عليه الصلاة والسلام. أقبل علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب منه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه إياها وكان مهرها درعا لعلي حطمية تساوي درهمين أو ثلاثة، فعقد له النبي صلى الله عليه وسلم عليها. بعدها ازدادت ملاصقة علي للنبي صلى الله عليه وسلم، وصار من داخلة بيته ومن أهله الخاصين يذهب معه ويجيء، وربما اطلع على شيء من النبي عليه الصلاة والسلام من أمور بيته مما لا يطلع عليه غيره من الناس. كان علي رضي الله تعالى عنه يدا يمنى للنبي عليه الصلاة والسلام في حروبه وجهاده. لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى معركة خيبر وحاصروا حصنها المنيع وقد تمنع فيه اليهود وتآزروا وترابطوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم الفوج تلو الفوج لفتح هذا الحصن، فلم يقدروا على ذلك. فبات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة والتفت إلى أصحابه لما أظلم عليهم الليل وقال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فبات الناس يذوقون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح الناس معه التفت إليهم صلى الله عليه وسلم وقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يا رسول الله هو يشتكي عينيه يعني لا يستطيع أن يرى، لو أخرج يده لم يكد يراها. قال أدعوه إلي فما هي إلا دقائق. حتى حضر علي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقربه النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم فتح عينيه بيديه ثم بسط فيهما ودعا الله تعالى أن يشفيه، ثم قام علي رضي الله تعالى عنه ليس به بأس. فلما تولى قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وافعل، وجعل يعلمه ماذا يفعل. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم طريقة القتال، فلما ذهب يمشي وقف قال يا رسول الله على ما أقاتلهم؟ قال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث في ذلك. وفتح الله تعالى على علي. فتعلم أن هذه ميزة لعلي رضي الله تعالى عنه. نحن لا نعلم ما في قلوب الناس إلا أن ينبئنا الله تعالى بشيء من خبرهم، أو أن ينبئنا النبي صلى الله عليه وسلم بما يطلعه الله تعالى عليه بشيء من خبر صدورهم. فتزكية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ولقلبه وأنه يحب الله ورسوله، ليس ذلك فقط بل يحبه الله ورسوله، لا شك أن هذه مرتبة عظيمة لهذا الإمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الأحبة الكرام، كان علي رضي الله تعالى عنه شجاعا مقدابا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه في بعض المواطن أن تقدم، فإنه لما التقى المسلمون مع الكافرين في معركة بدر وخرج 3 من الكافرين وطلبوا البرادة، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأشار إلى 2 منهم، ثم أشار إلى علي قال: قم يا علي بن أبي طالب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الأبطال ويعرف كيف يختارهم، ويعلم عليه الصلاة والسلام أنهم يطاوعونه ولا يأبون أمره إذا أمرهم. وفي معركة الخندق لما تقدم عمرو بن ود وكان قد تجاوز بعض أطراف الخندق التي فيها قرب واستطاعت خيل المشركين أن تقفز من فوقها، أقبل عمرو بن ود وكان من أشجع الناس وأقواهم وأعظمهم قوة، فأقبل وطلب القتال والنزال. فالتفت علي بن أبي طالب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام واستأذنه في أن ينزل إليه، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا علي، إنه عمرو بن ود. قال: وإن؟ قال: يا علي، إنه عمرو بن ود. وكان علي من أفضل المجاهدين في ذلك الوقت، فلا يزال شابا في أوائل شبابه، فقال: يا رسول الله، وإن؟ يعني وإن كان عمرو بن ود فماذا يضير؟ فأقبل إليه علي رضي الله تعالى عنه فاختلفا بضربتين حتى ضربه علي رضي الله تعالى عنه في هامته، فقيل إنه فلق رأسه ثم وقف على جثته يكبر ويكبر الناس بتكبيره. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف من علي بن أبي طالب فيوليه أمور الجهاد ويجعله يقدم على مقاتلة الأبطال. لم يكن علي رضي الله تعالى عنه فقط يدا للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأمر الجهاد والقتال، بل حتى في أمر الدعوة إلى الله تعالى كان له قدم سبق في ذلك. لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عددا من أصحابه إلى القبائل يدعونهم إلى الإسلام، وذلك في السنة 10 من الهجرة قبيل موته عليه الصلاة والسلام، أرسل عليا رضي الله تعالى عنه إلى همدان في جهة اليمن يدعوهم إلى الله تعالى، وبعث معه إليهم كتابا، فوصل إليهم علي وقرأ عليهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له طريقة حسنة وتعامل رائع، كيف لا، وهو الذي رباه النبي عليه الصلاة والسلام. فأسلموا جميعا قبل أن تغيب عنهم الشمس، فبعث بكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بمثل ذلك، فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب أي قرئ عليه خر ساجدا لله وقال: السلام عليك يا همدان، السلام عليك يا همدان، السلام عليك يا همدان. وكان الناس يعرفون ذلك من علي، يعرفون حكمته وقربه، بل يعرفون معرفة علي بكثير من طبائع النبي عليه الصلاة والسلام. لما أقبل وفد نجران النصارى بعدما بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، فأقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن ينظروا الشأن معه، أقبلوا ونزلوا من فوق دوابهم وعليهم الحرير والذهب وأنواع الحلي والتيجان المذهبة، فأقبلوا حتى دخلوا المسجد على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا محمد، قد بعثت إلينا كتابا من شأنه كذا وكذا. فلم يلتفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع إليهم رأسا، فعجبوا، قالوا: أنت قد أرسلت إلينا كتابا فلما جئنا إليك ولم نرد عليك بمجرد كتاب، كلا، بل جئنا إليك بأنفسنا ونحن رؤوس في قومنا ونحن آيات فيهم، كيف لا تلتفت إلينا؟ فلم يرفع إليهم رأسه عليه الصلاة والسلام، فخرجوا، فقيل لهم: ائتوا أصحابه فاسألوهم. فأقبلوا إليهم فإذا هم مجتمعون، قالوا: إن صاحبكم قد بعث إلينا يطلبنا أن نسلم وأن نتبعه على دينه، فلم نكتفي أن نبعث إليه بكتاب، بل جئنا بأنفسنا إليه ونحن رؤوس قومنا ونحن المقدمون فيهم. فلم يلتفت إلينا ولم يرفع إلينا رأسا، فما تكلم الصحابة إلا علي رضي الله تعالى عنه رفع رأسه إليهم وقال: أرى أن ترجعوا إلى دوار ربكم فتخلعوا عنكم هذا الحرير والذهب والحلية وتلبسوا ثياب سفركم ثم تأتوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففعلوا ذلك، فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا بين يديه هش في وجوههم وبش واستقبلهم وقال عليه الصلاة والسلام: والله لقد جاءوني في المرة الأولى وإن إبليس معهم. يعني مما في قلوبهم من الكبر والخيلاء بسبب ما لبسوه من ذهب وحرير. أيها الأحبة الكرام، كذلك تميز علي رضي الله تعالى عنه بكثرة العبادة والطاعة والذكر لله جل في علاه. لما تزوج علي رضي الله تعالى عنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب، أي قاتل المسلمون الكفار وانتصر المسلمون، فجاءوا بأطفال الكفار ونسائهم يصبحون أرقاء عند المسلمين. فلما جاء بهذا السبب كان علي رضي الله تعالى عنه حديث عرس بفاطمة، فقال لها: ألا تتعبين من الرحى؟ ألا تتعبين من عمل البيت؟ ألا تتعبين من سياسة الفرس؟ ألا تتعبين من كذا وكذا؟ قالت له: بلى، لكنك لا تجد مالا فتشتري لي عبدا أو أمة. قال لها: إن أباك قد جاءه اليوم سبي، فذهبي فالتمسي منه خادما. فذهبت فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا طرقت عليه الباب بعد الفجر ودخلت لم تجده عند عائشة، فأخبرت فاطمة عائشة بمرادها ثم رجعت إلى بيتها. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل كالا متعبا أخبرته عائشة بخبر فاطمة، فخرج عليه الصلاة والسلام من ساعته حتى إذا وصل إلى بيت علي رضي الله تعالى عنه طرق الباب عليهما ثم دخل وجلس بينهما. قال: يا فاطمة جئتيني اليوم؟ قالت: نعم. قال: ما تريدين؟ قالت: أريد خادما. فقال صلى الله عليه وسلم: لما؟ قالت: إني أتعب من عمل البيت ومن كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال: بلى. قال: إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله ثلاثا وثلاثين، واحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله أربعا وثلاثين، فإن ذلك خير لكما من خادم. قال علي رضي الله تعالى عنه وهو يحدث بهذا الحديث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة فاطمة رضي الله تعالى عنها، قال وهو قد بلغ من الكبر عتيا، قال وهو يحدث بهذا الحديث: والله ما تركته منذ أن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: يا علي، ولا في ليلة صفين؟ قال: والله ولا في ليلة صفين. وذلك أن القتال اشتد عليهم في غلة الليل، فكانوا يغفون إغفاءة إذا أرادوا أن يناموا، فبين أنه لما اتكأ برأسه على سيفه وأراد أن ينام قال مثل هذا الذكر قبل أن ينام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لعلي قدره ويتفقده كابن له ويتفقده كصهر وابن عم ومن آل بيته عليه الصلاة والسلام، ويتفقد معه ابنته فاطمة. أقبل صلى الله عليه وسلم يوما وطرق الباب على فاطمة، فلما دخل عليها لم يجد عليا عندها، فقال لها: أين ابن عمك يا ابنتي؟ قالت: قد غاضبني وخرج. غاضبني، وقعت بيني وبينه مشكلة فخرج من البيت. فخرج عليه الصلاة والسلام يبحث عن علي وينظر، فلما توجه إلى المسجد فإذا علي رضي الله تعالى عنه قد توسد رداءه في المسجد وقد التصق التراب بكتفه رضي الله تعالى عنه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن التراب قد خالط جسده وأنه يتقلب عليه وقد جعل الرداء الذي كان بين جسده وبين التراب قد جعله وسادة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحركه ليوقظه ويقول: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. فاستيقظ علي رضي الله تعالى عنه، وكانت بعدها من أحب كناه إليه أن ينادى بأبي تراب لما ناداه بها النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، إن الصحابة الكرام لم يكونوا كما قال الله تعالى في خبر أقوام من السابقين، كلما دخل في وصف أحوال أقوام من الناس كلما دخلت أمة لعنت أختها. الصحابة الكرام كانت قلوب بعضهم على بعض صافية ومليئة بالمحبة وكان بعضهم يعرف لبعض قدره، فإذا نظرت في قلب أبي بكر أو في قلب عمر أو في قلب عثمان أو في قلب علي أو في قلوب غيرهم من الصحابة وجدتها مليئة بالحب والمكانة والمهابة والدعاء. وما وقع بين الصحابة الكرام من حرب ظاهرية أو من هوى نفس أحيانا فإنما هو أمر يحاسب الله تعالى عليه من يحاسب، ويغفر الله تعالى لمن شاء. ولم تكن قلوبهم تمتلئ حقدا وغيظا إذا وقع بينهم شيء من ذلك. لما وقع بين علي رضي الله تعالى عنه وبين غيره، لما وقعت بينهم الحروب، مر علي رضي الله تعالى عنه بموضع للمعركة بعد انتهائها، فإذا طلحة رضي الله تعالى عنه من خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه قتيلا مجندلا، فلما رآه علي تذكر أنهما كان يقومان في صف واحد ويتبعان إمام واحد ويركعان ويرفعان في وقت واحد طالما حجى مع بعضهما البعض، وطالما تلي القرآن، وطالما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاده، ثم هو اليوم يقع بينهم وبينهم الحروب. فلما نظر إلى طلحة بكى علي واشتد بكاؤه حتى اخضلت لحيته البيضاء من بكائه، ثم قعد وأخذ يمسح على وجه طلحة من التراب ويقول: يعز علي والله يا أبا محمد أن أراك صريعا مجندلا، أن أراك صريعا مجندلا، أن أراك صريعا مجندلا. ثم قال وهو يبكي: وإني أرجو والله أن أكون أنا وأنت ممن قال فيهم الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أسأل الله تعالى أن يرضى عن علي رضي الله تعالى عن أبي الحسن، وأن يرضى عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كان علي رضي الله تعالى عنه متميزًا أيضًا بالعلم، فإذا أقبلت إليه رضي الله تعالى عنه في حكمه بين الناس وفي حكمته عندما يتعامل معهم رأيته قد بلغ إلى مرحلة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يوكل إليه بعض أموره. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك خرج معه 30,000 من الناس، فيهم المقاتلون وفيهم الخدم وفيهم الحر وفيهم العبد. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، كان إذا أراد أن يخرج إلى سفر أو قتال جعل واحدا من أصحابه يقوم على أهل المدينة، أي يقوم على الولاية فيهم. فلما خرج جعل علي رضي الله تعالى عنه هو خليفته على المدينة، ثم خرج عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الناس أن علي قعد قال له بعض المنافقين ممن تخلفوا، قالوا له: والله ما خلفك إلا أنه كره أن تصاحبه وأنك جبان. فقام علي رضي الله تعالى عنه وهو البطل المقداد، وأخذ سيفه وركب دابته وذهب وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل في بعض المواطن، فإذا علي يبكي ويقول: يا رسول الله خلفتني؟ قال: نعم، خلفتك على أهل المدينة. قال: يا رسول الله، إن الناس يقولون إنك قد خلفتني كرها منك في مصاحبتي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا لا، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج لميقات ربه أراد أن يجعل خليفة على قومه يسوسهم ويحكم بينهم ويصلي بهم ويفصل خلافاتهم ويحكم بينهم في نزاعاتهم، فاختار أخاه هارون ولم يصطحبه معه إلى لقاء ربه، إنما اختار أخاه هارون لأجل أن يكون على قومه. فيقول عليه الصلاة والسلام: كما أن موسى لما ذهب لميقات ربه جعل أخاه هارون مسؤولا على من بقي من أصحابه، كذلك أنا لما خرجت إلى معركة تبوك جعلتك من بعدي خليفة من بعدي على من بقي في المدينة من أصحابي. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرج جميع الصحابة تقريبا وخرج معه في تلك الغزوة، خرج معه أبو بكر وعمر وعثمان وجموع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. أيها الأحبة الكرام، تولى علي رضي الله تعالى عنه الخلافة بعدما تولاها الشيخان أبو بكر وعمر، ثم بعدها تولاها عثمان، ثم تولاها علي رضي الله تعالى عنه. اختلفت الأمة في عصره حتى أقبل إليه رجل يوما قال له: يا علي بن أبي طالب. قال: ما تريد؟ قال: قد كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وعمر في تآزر وتآخ، ليس بينهم حروب ولا حقد ولا نزاعات، فلما توليت أنت ظهر بينهم ذلك. فقال له علي: أتدري لما هذا؟ قال: لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يتولون على رجال مثلي، ونحن اليوم نتولى على رجال مثلك. يعني إن السبب وإن الخطأ وإن منشأ النزاع ليس من واليكم أنتم، بل منكم أنتم الذين لا تطيعونه فيما يأمر ولا تنتهون عما عنه يفجر. فلما توليت عليكم وأنتم أصلا أهل شقاق ونزاع وخصومات حصل ما حصل. وكان علي رضي الله تعالى عنه يترضى عمن سبقه من الصحابة الكرام. أقبل إليه ولده يوما محمد بن الحنفية وقال له: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ولده. فقلت في نفسي: أخشى أن أسأله فيقول عثمان. فقلت: ثم أنت يا أبتي؟ قال: يا بني، ما أبوك إلا رجل من رجال المسلمين. وذلك من تواضعه رضي الله تعالى عنه. وإلا فترتيب الصحابة في الكرم والجلالة وفي الإكرام عند الله جل في علاه هم كترتيبهم في الخلافة. فنقول: أعظمهم وأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. أيها الأحبة الكرام، وأقبل رجل آخر إلى علي رضي الله تعالى عنه فكلمه في تفضيله على الشيخين، فقام على المنبر وقال: والله ما يجاء، ما أسمع برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا أوسعت ظهره ضربا. ولما أقبل إليه عمر خاطبا لابنته أم كلثوم، أقبل خاطبا لها وهو رضي الله تعالى عنه، أعني عمر، قد جاوز 50 في عمره، وسئل: لم تخطبها؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن يوم القيامة: كل نسب منقطع إلا نسبي، فأردت أن يكون لي نسبا مع النبي عليه الصلاة والسلام من خلال علي. أقبل إلى علي فرأى علي رضي الله تعالى عنه في عمر الجلالة والكرم والصحبة والدين والمحبة في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام والذكر الحسن والزهد والورع والعبادة، فزوجه علي ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنهم جميعا. أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عليا بأنه سيموت مقتولا شهيدا رضي الله تعالى عنه، حتى إنه لما كان في أيام خلافته في العراق دخل عليه أبو فضالة الأنصاري، فإذا علي رضي الله تعالى عنه قد اضطجع في بيته، فقال له أبو فضالة لما رآه قد كبر في السن، قال: لو ذهبت إلى المدينة فكنت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أخاف أن تموت في هذا البيت، فلا يليك إلا من كان عندك من أهل العراق، لكن اذهب إلى المدينة واجعل خلافتك هناك، لأجل إذا مت يليك من هناك من بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له علي: لا والله، قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لا أموت حتى تخطب هذه من هذا، وأشار إلى لحيته أي أنها تخطب بالدماء، وأشار إلى صبره وهو ما بين أذنه وعينه، أي أنه ينفجر منه الدم فيخبر بذلك لحيته. وكان رضي الله تعالى عنه أحيانا يمشي بعدما حكم الناس 75 خليفة عادلا زاهدا ورعا متعبدا عادلا بينهم، وكان يقول أين تراه أشقاها، أين تراه أشقاها، يعني ذلك الشقي الذي سيقتلني أين تراه الآن، هل وجد، هل هو من أهل العراق أم من غيرهم. حتى كانت في ليلة ظلماء وأذن الفجر ودخل علي رضي الله تعالى عنه ليصلي بالناس، فلما أقبل إلى المسجد وجد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي المارد الخبيث، وجده منوضحا على بطنه نائما في المسجد وقد أذن للصلاة والناس يتهيئون لها، فأقبل رضي الله تعالى عنه جهة ابن ملجم، وكان ابن ملجم يتصنع أنه نائم وقد وضع سيفه تحت بطنه معترضا تحته مخبئا له، فلما أقبل علي رضي الله تعالى عنه حركه برجله وقال قم فإن هذه ضجعة يبغضها الله ورسوله، إنها نومة أهل النار، يعني قم صل ركعتين، قم ولا تنم، والناس قد قاموا إلى صلاتهم. فقام ابن ملجم وضرب علي رضي الله تعالى عنه، فكان بذلك مقدما لهم إلى الشهادة في سبيل الله. بكى عليه الناس، بكى عليه الكبار والصغار، حتى بكت عليه عجائزهم، حتى قالت امرأة من العجائز بعدما رأت أن عليا قتل وأن عمرو بن العاص أراد رجل أن يقتله فإذا به قد تأخذ لم يستطع أن يخرج إلى الصلاة لمرض ألم به، فقدم خارجة رئيس شرطته ليصلي بالناس، فقتل خارجة يظنونه عمرا، فقالت امرأة في شعر لها يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة، يعني يا ليت المنية إذ قدمت خارجة بدلا من عمرو، قالت يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر، فدت عليا بمن شاءت من البشر. ومضى علي رضي الله تعالى عنه إلى ربه، وكان في سيرته قصص للأغنياء وعزاء للفقراء، وفيه سيرة للمتعبدين وذكر للمتقربين. نسأل الله تعالى أن يرضى عن علي رضي الله تعالى عنه ما أصبح الصباح أو أمس المساء، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا به في جنة ربنا جل في علاه. اللهم ارض عن جميع أصحاب نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم كما جمعتهم في الدنيا على محبة وأنس وجهاد وعبادة، فاجمعهم في جنتك على سرر متقابلين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارض عمن رضي عنهم، اللهم ارض عمن رضي عنهم، اللهم ارض عمن رضي عنهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم لا إله إلا أنت، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم لا إله إلا أنت، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا تخريب، اللهم انفع بها العبادة والبلاد واجعلها بلاغا للحاضر والباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.